كذا قال بعض المترجمين له، ولكن هذا شيء قليل مما صنعه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد ذكر هذا الأمر هو في قصيدته التي سماها الشافية الكافية في الانتصار للفرقة الناجية، ذكر أنه كان في تي وفي شك وحيرة حتى طلعت له الأنوار المحمدية وبدت له أعلام طيبة، وذلك على يد الشيخ الحراني رحمه الله ابن تيمية. فهذا إذا أراد الله جل وعلا بالإنسان خيرا قيض الله له سببا يهتدي به، وإذا أراد به شرا قيض له سببا يضل به، كأن يتتلمذ على ملحد أو يعجب به ويقرأ كتبه فيكون هذا سببا لإلحاد من يفعل ذلك. وهذا الكتاب الذي ألفه قد ألف هذا يعتبر شرح وتبسيط لكتاب شيخه الذي ألف كتابا بالكلم الطيب، وهو يتتبع المسائل التي يبديها شيخه ابن تيمية ويؤلف فيها مؤلفات، والذي يقارن بين كتبه وبين ما يقوله شيخه يجد ذلك واضحا جليا. وقد أعطي من البيان والإيضاح الشيء الذي جعل الناس يقبلون على كتبه، لأنها واضحة وبينة وسلسة سهلة، فهي أسهل وأقرب معاني من كتب شيخه. ولكن شيخه رحمه الله كتبه أصول وكلامه جزل فيه من الجزالة ومن الأصالة الشيء الكثير جدا، ولم يكن في وقته متسع لأن ينمق الكلام ويزوقه ويحسنه، وما أظنه كتب كتابا ثم رجع إليه مرة أخرى للنظر فيه، بل ما أظنه بيض كتابا من كتبه، كل كتبه مسودات، يكتبه أول مرة ثم يتناقل، لأن كتبه كلها أجوبة أسئلة جواب لسؤال، الكبار والصغار من كتبه الكبيرة منهاج السنة في الرد على الرافضة، قد طبع أخيرا في 8 مجلدات. هذا الكتاب جواب لطلب ألح عليه، فكتبه إجابة لمن طلبوا له وقالوا إنه لا تبرأ الذمة ولا يخرج الإنسان من العهدة إلا بأن يكتب، يعني الذي عنده علم، إلا أن يكتب بهذا الكتاب، فكتبه لذلك. ونظيره درع تعارض العقل مع النقل أيضا جواب لسؤال، لأنه سئل عن قول المتكلمين عندهم أصل من الأصول أنه إذا تعارض دليل العقل مع دليل النقل الذي نقل من الوحي سواء من القرآن أو من الحديث، فأيهما يقدم؟ المتكلمون أصلوا هنا أصل، فقالوا الذي دلنا على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم هو العقل، لأننا بالعقل ميزنا بين الصادق والكاذب، بين النبي والمتنبي، وبين المعجزة وبين السحر والشعوذة. هذا ميزنا هذه الأشياء بالعقل، فيكون العقل إذن أصل الذي حصل به تصديق الرسول. فإذا جاء قول جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يحكم على هذا القول بالأصل الذي صدق به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هذا فيه تناقض، فلا بد أن نعرضه على الأصل إن قبله ولا نظرنا فيه. هذا إذا حصل التعارض، أما إذا لم يحصل تعارض فلا كلام. سئل عن هذه المسألة أجاب بأن هذا لا يجوز بهذا الكتاب الذي يقع بتسعة مجلدات، وهو من أعظم كتبه، وكذلك سائر كتبه كلها أجوبة لأسئلة. لهذا إلا كتاب واحد الذي أذكره فإنه بمقتضى حادثة حدثت، وهو السيف المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. كان هناك نصراني تكلم كلاما موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه طعن عليه، فكتب هذا الكتاب انتصارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه القضية، وقال هذا أقل ما يمكن، وقد روي أنه قتله، أنه قتله وكتب هذا الكتاب، لأن الذي يشتم الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يقتل ولو كان مسلم، حتى وإن تاب، وإن قال أنا تائب لا يترك، توبة تكون بينه وبين ربه، أما الحكم في الدنيا فيقتل. وهذا الذي قرره ونقل كلام العلماء فيه في هذا الكتاب. ثم هذا المثال الذي ذكر والمثال الذي قبله، المثال الناري والمثال المائي، قد استوعبهما والكلام عليهما في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، وله كتاب أكثر فيه من الأمثلة، أمثلة القرآن، وهو إعلام الموقعين عن رب العالمين. ذكر الأمثلة التي ذكرها الله جل وعلا في القرآن أو قريبا، ولكنها ليس على سبيل الاستقصاء. والأمثلة الأمثال الذي ذكرها الله جل وعلا في القرآن 43 مثل في القرآن، وهذه الأمثال كثير من الناس يتشكل عليه، حتى بعضهم قد تشكل عليه أن تكون مثل، كقوله جل وعلا يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. بعض الذين يعني يجعلون المثل هو التشبيه، تشبيه لا بد أنه يكون تشبيه مشبه به، قالوا أين المثل في هذا؟ مع أنه واضح ظاهر الذي يتأمل كلام الله جل وعلا يدرك ذلك. وقد قال الله جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس ولا يعقلها إلا العالمون. يعني إنها تحتاج إلى تأمل وعقل، ولهذا تكلم عليها في هذا الكتاب، وبعض الناس أفرده وطبع على حدة وسماه أمثال القرآن القيم، ولكن الأصل أنه في هذا الكتاب في علم الموقعين. وهي في الواقع الأمثال التي ضربها الله جل وعلا لإقامة الحجة ولدعوة الخلق للهداية، فإن بها تقوم الحجة وبها يهتدي من يشاء الله جل وعلا. وهذا المثل الذي هو المثل المائي قرن بالمثل الناري في آيات متوالية كما سبق، قوله جل: ومثلهم كمثل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب، إلى آخره. الذي استوقد النار في ليلة ظلماء ثم تطفأ يحار لا يدري أين يذهب، هؤلاء صار النور أمامهم قوي ثم طفئ ونورهم فعموا، صاروا يتخبطون. وهذه الأنوار هي أنوار الوحي التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها من الزواجر والوعد والوعيد الشيء الذي يمثل بالصواعق أو يمثل بحرارة النار، ولكن هذا يكون عند بعض الناس من أول الأمر، وهو أمر قد يحول بين من كان في قلبه مرض وزيغ وشبهات، يحول بينه وبين اتباعه والاهتداء به، يكون خائفا. ولهذا ذكر الله جل وعلا في آيات عدة أن الإنسان إذا قال آمنت أنه يبتلى ويفتن، إما أن يستقيم ويثبت أو يرتد ويعجز. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لابد. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. في آيات عدة: ولنبلونكم لنعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم، والأمثال من هذا القبيل. وهي تضرب للمؤمن المستبصر وللشاك الحائر المرتاب، فرق بين هذا وهذا. وقد يأتي غير ذلك المثل المائي كما ذكر الله جل وعلا ذلك في سورة الرعد، أنه مثله نزول المطر على أودية فأخذت الأودية بقدرها من السيل وحمل الماء معه من الزبد والشيء الذي يطفو فوقه، الشيء الذي يكون فيه افتتان ويكون فيه ابتلاء، ولكن هذا سرعان ما يذهب ويبقى الثابت في الأرض الذي ينتفع به وهو الماء. فأما ما ينفع الناس من العلم والهدى الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن القلب إذا أخذ بنصيبه منه فإنه يثبت فيه ويستقر ويثمر الأعمال الصالحة، مثل الماء الذي ينزل على الأرض يثمر الثمار التي ينتفع بها الناس والدواب. وهكذا هذا الذي ذكره في هذه الآيات: أو كصيب من السماء. صيب هو ما صاب ووقع على الأرض، وذكر فيه من البرق والرعد والصواعق الذي يخيف، وهذا من الأوامر والنواهي والزواجر التي يسمعونها فيخافون ويتوقفون ويحجمون، تكون صعبة عليهم شديدة، بخلاف المؤمن فإنه يقبلها ويمتثل ذلك وتكون سهلة عليه ميسورة، فليست هذه حائلة بينه وبين الانتفاع، بل يعرف أنه لا بد من التحمل، لا بد أن يتحمل في نفسه في ماله الشيء الذي أمر به من نفقة ومن عمل ومن صبر وتحمل، ولكن بعد ذلك النتائج من أحسن ما يكون، يجنو الثمار الطيبة التي لا تشبه بثمار الماء الذي ينزل من السماء على الأرض، الرحمة التي ينزلها جل وعلا يرحم بها عباده وبلاده، يعني أعظم من ذلك بكثير. فهي أمثال يضربها جل وعلا للناس بين المنتفع وغيره. وقد مر المثل الذي ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك وهو قريب من هذا، حديث أبي موسى سيأتي الكلام عليه: مثل ما بعثني الله به كمثل غيث أصاب أرضا فصار منها أجادب أمسكت الماء، ومنها أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير فرعى الناس وانتفعوا، أما الأولى فأمسكت ماء فروى الناس وانتفعوا، طائفة ثالثة لا تمسك ماء ولا تنبت كلى. فهؤلاء الطائفة مثل السبخة التي إذا نزل عليها الماء ازدادت ملوحة وازدادت أذى للناس بأن تنتفخ وتؤذي الماشي فيها، خلاف الأرض الطيبة. فهذا مثل مطابق للصيب الذي نزل به جبريل صلى الله عليه وسلم من عند رب العالمين تبارك وتعالى على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الوحي وهو كلام الله، كلام الله الذي تكلم به القرآن، وكذلك الأوامر والنواهي من الحديث التي يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن القرآن كلام الله تكلم به كلاما أسمعه جبريل، وجبريل جاء به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان، ما ترك حرف، حتى الأوامر التي توجه له جاء به كما وجهت إليه، يعني قل، قيل له قل هو الله أحد فقال قل، قل أعوذ برب الفلق، قل يا أيها، وهكذا كلام الذي فيه الأمر الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم أداه كما قيل له. لهذا لما سئل قال قيل لي قل فقلت كما قيل لي، يعني بلا زيادة ولا نقص. وقد جاءت الآثار الصحيحة عن ابن عباس وغيره أن جبريل عليه السلام نزل بالقرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا بالقرآن جملة واحدة ليلة القدر، بقول الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقوله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر. الصواب في هذا بل الحق الذي لا يجوز خلافه أن القرآن نزل في هذه الليلة، وليلة القدر هي في العشر الأواخر من رمضان. وقد روى الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه، وكذلك رواه غيره، وقد صحح سنده أحمد شاكر رحمه الله وغيره من العلماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نزلت التوراة لثلاث خلون من رمضان، ونزل الإنجيل لاثني عشر يوم خلا من رمضان، ونزل القرآن في 24 في ليلة 24 من رمضان. هذا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صحح سنده بعض العلماء. ولهذا استدل بعض العلماء على أن ليلة القدر في 24 ليلة 24 بهذا الحديث، ويعضد هذا ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري أنه كان يقول إنها ليلة 24، فقيل له وما يدريك، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلينا ليخبرنا بها، فتلاح رجلان. والملاحات هي المجادلة. فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاح فلان وفلان فرفعت أو نسيتها، فعسى أن يكون خيرا لكم، وقد رأيتني صبيحتها أسجد في ماء وطين. يقول أبو سعيد وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه الجريد وأعمدته جذوع النخل، فجاءت سحابة في ليلة 24 فخر المسجد، فرأيت الماء والطين في جبهتي وأرنبة رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة ليلة 24. وهذا الحديث الصحيح، هذا أيضا بالنسبة مع الحديث السابق دل على ذلك. وقد ذكر الحافظ بن حجر فيها 40 قولا للعلماء، 40 قولا أوصلها إلى 40، ولكن ما كل قول بالقبول مقابل، وإنما القول الذي يقبل ما عليه دليل. والصواب أنها في العشر الأواخر، ورجح الحافظ بن حجر رحمه الله أنها تتنقل في العشر الأواخر، واستدل على ذلك بأمور، منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم اطلبها في الوتر من العشر الأواخر. وجاءت حديث صحيح أنها في السبع الأواخر. وهذا الحديث هذا الحديثين الذي ذكرنا صحيح. فإذا كانت في السبع الأواخر أو في 27 كما يقول كثير من العلماء يستدلون عليها، حتى ابن عباس استدل عليها بالقرآن، استدل عليها بأشياء، يقول إن الله خلق من السماوات سبع، خلق من الأراضين سبع، وحرم من النساء سبع، الصهر وبالنسب سبع، وهكذا، وذكر أشياء. ثم قال وإذا نظرنا إلى قوله جل وعلا إن أنزلناه في ليلة القدر وحسبنا الكلمات إذا هي تنتهي بسبع بقوله هي، فاستنبط من ذلك أنها ليلة 27 وفي أشياء أخرى. إذا كان كذلك قول معنى ذلك أنها تتنقل في السبع الأواخر في العشر الأواخر، ومعنى تنقلها يعني أنها سنة تكون في 24 وسنة تكون في 27 وسنة قد تكون في 21 وهكذا. وهذا يدعو الإنسان أن يجتهد في هذه الليالي ولا يترك منها ليلة واحدة. وأرجح هذا القول أنه الراجح، وذكر أن من المحققين من صوب ذلك ورأى أن هذا هو الذي يعتمد، والعلم عند الله جل وعلا. والمقصود أن جبريل عليه السلام كما قال ابن عباس وقال غيره من السلف نزل بالقرآن من اللوح المحفوظ جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل في 24 سنة منجما على حسب الوقائع. من أهل الكلام الذين نفوا صفة الكلام عن الله جل وعلا من تعلق بهذا، كما قال السيوطي في كتاب الإتقان إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ ونزل به، وهذا باطل، هذا لا يجوز اعتقاده، بل هذا قول الذين ينكرون كلام الله جل وعلا. ولكن هذا لا ينافي أن الله جل وعلا تكلم به وكتبه في اللوح المحفوظ ثم تكلم به حسب الوقائع التي وقعت وقيض لها أسبابا تكلم فيه ونزل من أجلها، كقوله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، وهي خولة حينما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي إليه تقول إن زوجها ظهر منها. والظهار كان معروفا أنه طلاق حتى في الجاهلية، فكان صلى الله عليه وسلم يقول لها لا أراك إلا قد بنتي منه، فصارت تقول إلى الله أشكو صبية إن ضممتهم إلي جاعوا وإن تركتهم عنده ضاعوا. تقول عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لفي طائفة البيت يخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم إن الله سميع بصير. وطائفة بالبيت، البيت هو كل غرفة واحدة، غرفة صغيرة تسعت لثلاثة القبور فقط، هذا بيت عائشة، قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وهكذا وهذا كذا بيوت أزواجه كل واحدة لها غرفة. فيها منامهم وفيها أنيتهم ومتاعهم. فالمقصود أنه عند الأسباب يتكلم الله جل وعلا بالوحي فينزل به جبريل، وهذا كما قال الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يعني كل شيء يحدث قد كتب في اللوح المحفوظ، وهذا يدل على كمال علم الله جل وعلا وكمال قدرته، أنه علم الأشياء قبل وجودها، وهذا كان قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة الذي كتب في اللوح المحفوظ. ولا يحدث شيء في الكون إلى أن ينتهي إلا ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ في تلك المدة السحيقة القديمة قبل وجود السماوات والأرض. ثم يقع على حسب على وفق علم الله ومشيئته وإرادته بلا زيادة ولا نقصان، فلا مخالفة بين كونه نزل به جبريل عليه السلام من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، وكونه جل وعلا تكلم به في الأوقات المناسبة بالأسباب التي قيضها لنزوله، لأنه علام الغيوب هو عليم بكل شيء. ومذهب الحق الذي دلت عليه النصوص أن الكلام صفة لله جل وعلا وهو من صفة الكمال، وأنه يتعلق بمشيئته، إذا شاء أن يتكلم تكلم حيث يشاء بما يشاء. وكذلك أن الله علام عليم بما سيكون، أن لو كان كيف يكون، إنما يكون على وفق علمه. بل قد أخبرنا ربنا جل وعلا عن الشيء الذي لا يقع أنه لو وقع أنه يكون على كذا وكذا، كما قال جل وعلا عن الكفار الذين يقولون: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. يقول جل وعلا عنهم: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فإنه يعلم بالأمور التي لا تكون أنها لو كانت أنها تكون على شيء يعلمه تعالى وتقدس، فلا يجوز أن يعارض هذا بهذا كما يقوله كثير من الذين لم يقدروا الله حق قدره وصاروا يقيسون على الشيء المعهود له المعروف لديه. والقياس في حق الله جل وعلا لا يجوز، لا قياس تمثيل ولا قياس شبه ولا شيء من الأقيسة. نعم، جاء أن قياس الأولى أنه يستعمل في حق الله، قياس الأولى هو أن كل كمال للمخلوق ليس فيه نقص بوجه من الوجوه وأمكن أن الرب جل وعلا يتصل به فهو أولى، فهو أولى بالاتصال به، لأنه هو واهب الكمال. وواهب الكمال لا يكون خاليا منه، وكذلك كل نقص يتنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه تعالى وتقدس. ولهذا عاب على المشركين الذين ينزهون أنفسهم عن البنات ويأنفون من إضافتها إليهم ويضيفونها إلى الله جل وعلا تعالى الله وتقدس. وكذلك عاب عليهم الشرك لأن أحدهم يأنف أن يكون مملوكه وشريكا له في ماله وفي ملكه فكيف يجعلون عباد الله مماليك شرك له في الإلهية؟ هذه من القياس الذي أبطله جل وعلا واحتج به على الكفار، صار حجة عليهم الأمثلة التي ضربها. ليحيي به القلوب والوجود أجمع، اقتضت حكمة أن يقارنه من الغيم والرعد والبرق ما يقارن الصيب من الماء، حكمة بالغة وأسباب منتظمة نظمها العزيز الحكيم. فكان حظ المنافق من ذلك الصيب سحابه ورعوده وبروقه فقط، لم يعلم ما وراءه، فاستوحش بما أنس به المؤمنون وارتاب بما اطمأن به العارفون. فبصره في المثل الناري كبصر الخفاش نحو الظهيرة، وسمعه في المثل المائي كسمع من يموت من صوت الرعد، وقد ذكر عن بعض الحيوانات أنها تموت من سمع الرعد. وإذا صادف هذه العقول والأسماع والأبصار شبهات شيطانية وخيالات فاسدة وظنون كاذبة جالت فيها وصالت وقامت بها وقعدت واتسع فيها مجالها وكثر بها قيلها وقالها، فملأت الأسماع من هذيانها والأرض من دواوينها، وما أكثر المستحبين لهؤلاء والقابلين منهم والقائمين بدعوتهم المصطحبين بالصوت. وما أكثر المستحبين لهؤلاء والقابلين منهم والقائمين بدعوتهم والمحامين عن حوزتهم والمقاتلين تحت ألويتهم والمكثرين لسوادهم ولعموم البلية بهم وضرر القلوب بكلامهم. هتك الله أستارهم في كتابه غاية الهتك، وكشف أستارهم غاية الكشف، وبين علاماتهم وأعمالهم وأقوالهم، ولم يزل عز وجل يقول ومنهم ومنهم ومنهم حتى انكشف أمرهم وبانت حقائقهم وظهرت أسرارهم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة أوصاف المؤمنين والكفار والمنافقين، فذكر في أوصاف المؤمنين 3 آيات، وفي أوصاف الكفار 2، وفي أوصاف هؤلاء 14 آية، لعموم الابتلاء بهم وشدة المصيبة بمخالطتهم، فإنهم من الجلدة مظهرون الموافقة والمناظرة بخلاف الكافر الذي قد تأبد بالعداوة وأظهر السريرة ودعاك بما أظهره إلى مزايلته ومفارقته. وصفوا بالمنافقين، يعني يقول إنهم من الجلدة ويتكلمون بألسنة وهم معهم، يعني مع المؤمنين، من جلدتهم ويتكلمون بألسنتهم ومن قومهم بل من آبائهم وأبنائهم. فآيات التي ذكرها في أول سورة البقرة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إلى هنا انتهى الكلام في المؤمنين، ثم جاء الكافر ذكر الكفار فذكرهم بآيته، الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. آيته. ثم جاء ذكر المنافقين، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، فذكرهم في 13 آية وبين أوصافهم وختم ذلك بضرب الأمثال التي ضربت لهم. والبقرة، سورة البقرة، من أول ما نزل في المدينة، والنفاق ما كان في مكة وإنما كان في المدينة، بل كان بعد غزوة بدر، يعني بعدما اعتز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون وظهر صار له قوة وجنود، عند ذلك بدأ النفاق، يعني أن من الناس من خاف على نفسه وهو لم يقبل الدعوة ولم يقبل الإسلام، فأظهر أنه قابل وهو غير قابل. أظهر فيها غالبا أوصاف المنافقين والتحذير منهم، لأنهم في الواقع مرض بل سرطان، أشد عداوة وأشد ضررا من الكفار الذين يحاربون بالقوة، أضر بكثير. ولهذا يقول جل وعلا: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، يعني فيكم من يسمع كلامهم إذا تكلم، لأنه يخفون عليهم، عندهم من الفصاحة والبلاغة، ولهم أيضا اتباع ولهم عظمين، فيهم من البلاء الشيء الكثير. والناس بحاجة إلى معرفة أوصاف المنافقين، لأن النفاق كثير جدا، ولكن النفاق الآن صار في الزندقة ومحاربة الله ومحاربة رسوله والتربص بالقضاء على الدين الإسلامي نهائيا. أول ما كان هكذا، أما الآن صار بهذا الشكل. الذين يقولون الله خرافة، يقولون الله ميت، ليس ولله وجود، وإنما هو شيء في أدمغة هؤلاء الذين يشبهون العجائز، هكذا يقولون. فأهم ما لديهم أنهم يقضوا على الإسلام، أهم ما لديهم، ويخربوا عقائد أهل الإسلام، ولو تمكنوا لسحقوهم سحقا. فصار النفاق إلى هذا الحد، الإلحاد، محاربة الله، محاربة كل خير. أما أولا فهو أقل خطرا من هذا، فنحن اليوم نواجه نفاق على شكل آخر غير الشكل السابق، وهو منتشر في العالم الإسلامي كله. وقد ورد هذا، جاءنا من أوروبا الملحدة بعدما كفرت بالكنيسة وبالدين الخرافي، وتصوروا أن الأديان كلها مثل تلك الأديان، فأنزلوا الإسلام منزلة ديانهم السابقة التي كانت تضطهدهم وتظلمهم، وعرفوا أنها غير صحيحة. ونظير هذين المثلين المثلان المذكوران في سورة الرعد في قول الله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. فهذا هو المثل المائي، شبه الوحي الذي أنزله لحياة القلوب بالماء الذي أنزله من السماء، وشبه القلوب الحاملة له بالأودية الحاملة للسيل. فقلب كبير يسع علما عظيما كواد كبير يسع ماء كثيرا، وقلبا صغيرا كواد صغير يسع علما قليلا. فحملت القلوب من هذا العلم بقدرها كما سالت الأودية بقدرها. ولما كانت الأودية ومجاري السيول فيها الغثاء ونحوه مما يمر عليه السيل فيحتمله، فيطفو على وجه الماء زبدا عاليا يمر عليه متراكبا، ولكن تحته الماء الفرات الذي به حياة الأرض، فيقذف الوادي ذلك الغثاء إلى جنبتيه حتى لا يبقى منه شيء، ويبقى الماء الذي تحت الغثاء يسقي الله تعالى به الأرض فيحيي به البلاد والعباد والشجر والدواب، والغثاء يذهب جفاء، يجفى ويطرح على شفير الوادي. فكذلك العلم والإيمان الذي أنزله الله في القلوب فاحتمله، فأثار منها بسبب مخالطته لها ما فيها من غثاء الشهوات وزبد الشبهات الباطلة يطفو في أعلاها. واستقر العلم والإيمان والهدى في جذر القلب، فلا يزال ذلك الغثاء والزبد يذهب جفاء ويزول شيئا فشيئا حتى يزول كله، ويبقى العلم النافع والإيمان الخالص في جذر القلب يرده الناس فيشربون ويسقون ويمرعون.

وأبي حاتم وابن دارة، وقبلهم كابن دار محمد بن بشار وعمر الناقد وعبد الرزاق، وقبلهم كمحمد بن جعفر غندر وسعيد بن أبي عروبة وغيرهم من أهل الحفظ والاتقان والضبط لما سمعوه من غير استنباط وتصرف واستخراج الأحكام من ألفاظ النصوص. والقسم الثاني كمالك والشافعي والأوزاعي وإسحاق والإمام أحمد بن حنبل والبخاري وأبي داود ومحمد بن نصر المروزي وأمثالهم ممن جمع الاستنباط والفقه إلى الرواية. فهاتان الطائفتان هم أسعد الخلق بما بعث الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قبلوه ورفعوا به رأسا. وأما الطائفة الثالثة وهم أشقى الخلق، فهم الذين لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا به رأسا، ولا حفظ لهم ولا فهم ولا رواية ولا دراية ولا دعاية. فالطبقة الأولى هم أهل الرواية والدراية، والطبقة الثانية أهل رواية ورعاية ولهم نصيب من الدراية، بل حظهم من الرواية أوفر. الطبقة الثالثة الأشقياء، لا رواية ولا دراية ولا رعاية، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، فهم الذين يضيقون الديار ويغلون الأسعار، إن هم أحدهم إلا بطنه وفرجه، فإن ترقت همته كان همه مع ذلك لباسه وزينته، فإن ترقت همته فوق ذلك كانت في الرياسة والانتصار للنفس الغضبية قد ارتفعت همته على نظرة النفس الكلبية إلى نظرة النفس السبعية، فلم يعطيها أحد من هؤلاء. فإن النفوس كلبية وسبعية وملكية، فالكلبية تقنع بالعظم والكسرة والجيفة والعذرة، والسبعية بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الكافر والمشرك؟ الكافر قد يكون أعم، الكفر أعم، لأن الكفر قد يكون كافر وهو غير مشرك، مثل اليهودي الذي ليس عند لا يشرك إلا أنه لا يصدق، لا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، يكون كافرا وإن لم يكن يفعل الشرك. ولهذا قسم العلماء الشرك إلى أقسام ثلاثة، وقسموا الكفر إلى خمسة أقسام، جعلوا الكفر أعم من الشرك. القسم الخامس هو الشرك من أقسام الكفر، كما أنه القسم الرابع جعلوه النفاق، كفر النفاق. هل صغائر الذنوب يعاقب عليها العبد في القبر أم يغفرها الله وتمحوها الصلاة والصوم؟ وما معنى قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب؟ هذا ليس مطلق، يعني كون الصغائر تمحى ولا يعاقب عليها، وإنما تمحى لمن يجتنب الكبائر. من اجتنب الكبائر فإن الله جل وعلا يعفو عن الصغائر، لهذا قال جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، فجعل اجتناب الكبائر شرط. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا لم تغش الكبائر، إذا لم تغش الكبائر، يعني إذا اجتنبت الكبائر. وعند العلماء أن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، إذا أصر الإنسان على صغيرة، والإصرار هو مداومة فعلها وعدم التوبة منها تركها، يجعلها كبيرة. فالذي يجتنب الكبائر يعفو الله جل وعلا له عن الصغائر بفعل الواجبات، أما الذي لا يجتنب الكبائر فإنه يؤخذ بالصغائر والكبائر. أما قوله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وقد اختلف العلماء في معنى هذه الآية، على أقوال، منها أن المحو في صحائف الملائكة، هذا الذي ذكره الله، في الصحائف التي تسجل بها الملائكة أعمال العباد، إذا صار آخر النهار محي الشيء الذي لا ثواب عليه ولا عقاب عليه، مثل أعطني الكتاب، خذ الكتاب، أعطني القلم وما أشبه ذلك، هذه تمحى ويثبت الشيء الذي فيه عليه ثواب أو عقاب. هذا قول. القول الثاني أن المحو هذا في الأمور التي ينسخها الله من الشرائع، وليست في الأعمال التي في الأمور التي كتبت في اللوح المحفوظ. الذي في اللوح المحفوظ ما يمحى منه شيء، وإنما الشرائع التي يشرعها الله يمحو ما يشاء، يعني ينسخ منها ما يشاء ويثبت. اختار هذا القول جماعة من المحققين، ويقول ابن أبي العز إن هذا هو الذي تدل عليه الآيات والسياق، سياق الآيات، اختار هذا القول ورأى أن هذا هو الصواب. فضيلة الشيخ، ما هو عقيدة السنة والجماعة في العقل، وهل يؤخذ به بالتشريع؟ العقل ما يؤخذ به بالتشريع، ولكن العقل يدل على صدق النقل، والنقل إذا كان صحيحا لا يخالف العقل إذا كان مستقيما، ولكن العقول ما لها ضابط، فما يكون مثل عقل أبي بكر الصديق رضي الله عنه كعقل أبي لهب وأبي جهل، لا يمكن هذا. لهذا لما قيل للإمام مالك رحمه الله، جاءه قال أناظرك رجل، يقول أناظرك أو جادلك، قال أنا لست بشك في ديني، اذهب إلى من عنده شك جادله، يعني أنا لا أترك ديني لمجادلة فلان أو لمناظرة فلان. ما قال له لو كنا يعني نأخذ بالمجادلات والمناظرات يعني والعقول صار الإنسان كل يوم له دين، لأنه عقول الناس تختلف فما لها ضابط، خلاف الحق الوحي فإنه حق على كل حال ولا يمكن يتطرق إليه نقص أو باطل. أما العقل نعم، عقل قاصر يدرك الأشياء أشياء ويفوته أشياء كثيرة، يدرك شيئا وتفوته أشياء كثيرة، ولهذا جعل الله جل وعلا الوحي مرشدا للعقل، يرشده ويهديه ويدله، كما نبه جل وعلا على ذلك في آيات متعددة، في قوله جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، جعل آيات لقوم يعقلون. كل أحد العقل يرشده الوحي يدل عليه يدله، أما أن يكون مستقل قائم بنفسه ويكون دليلا معارضا الوحي فهذا لا يكون ولا يجوز أن يكون ذلك. هل النذر من أسباب استجابة الدعاء، مثل الذي يعتقد أنه إذا نذر لله شيئا فإن الله سوف يستجيب له؟ النذر ليس من أسباب الاستجابة وليس من أسباب الشفاء أو حصول المقصود، بل النذر منهي عنه، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من مال البخيل، ولهذا كره النذر. النذر في الأصل مكروه، ما ينبغي الإنسان أن يدخل فيه، فقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير أمره واضح، فكثير من الناس ينذر نذرا ثم بعد ذلك إذا حصل له نذرا معلق على شيء، ثم إذا حصل له ذلك الشيء ثقل عليه الوفاء فوقع في الإثم، تركه فوقع في الإثم. والنذر ما يقدم ولا يؤخر ولا يأتي بشيء، الشيء الذي قدره الله لا بد منه، ولكن الأسباب غير النذر، النذر ليس من الأسباب، مثل الدعاء، الدعاء سبب، سبب لإجابة المطلوب وحصول المقصود، والعمل الصالح سبب، كل إنسان يعمل الصدقة وما أشبه ذلك، الصدقة التي ليست معلقة بحصول شيء، لأن هذا الذي يعلق بحصول الشيء كأنه يقول لربه جل وعلا إن أعطيتني كذا أنا أتصدق بكذا، هذا صدقة فيها ما فيها. ومع ذلك إذا كان النذر في طاعة يجب الوفاء به، قول الرسول صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ولا ينبغي للمسلم أن يدخل في النذر ويلزم نفسه شيئا قد يثقل عليه، لأنه لا فائدة في ذلك. أولا الشيء الذي يعلق عليه لا يحصل إلا ما قدره الله، وقد يوافق القدر هذا الشيء الذي علقه فيظن أنه بسبب النذر وليس كذلك، وقد لا يحصل له شيء يقع في حرج، وقد يكون شيء لا يستطيعه، كأن ينذر شيئا مثلا يصوم الدهر أو يقوم الليل أو ما أشبه ذلك. الصيام والقيام طاعة، ولكن يجب الشيء المستطاع الذي يستطيع الإنسان ولا يثقل عليه، وكون الإنسان يلزم نفسه بشيء قد مثلا يقع في الإثم بسببه لا يجوز له أن يدخل فيه، بل يجب أن يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم بأن النذر لا يأتي بخير، وهذا مطلق فلا ينبغي أن يدخل فيه. فضيلة الشيخ، المولود حين يولد يكتب على جبينه أنه شقي أو سعيد، فلماذا الله يعذب الأشقياء وهو يقول ولا يرضى لعباده الكفر؟ والمولود ما يكتب على جبينه أنه، وإنما يكتب في الصحيفة التي بيد الملك، أنه إذا قيل نفخ الروح فيه يرسل إليه ملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد، والشقاوة بالعمل ليست بالكتابة، الكتابة ما يمكن أن يؤخذ الإنسان بالكتابة، ولكن شقاوته بعمله إذا خرج للدنيا وكلف فعمل الكفر والمعاصي شقاوته بهذا. والكتابة علم الله الأزلي، علم الله أن هذا المخلوق سيبلغ ويعمل سبب الشقاء فكتب ذلك ولا يتغير وهو لا يدري، وكذلك السعيد. أما أن الإنسان يؤخذ بمجرد الكتابة فهذا لا، ما يؤخذ بمجرد الكتابة، ولكن الكتابة لا بد أن تكون مطابقة للواقع، فالله كتب الواقع الذي يقع من هذا المخلوق أنه يقع منه المعاصي والكفر باختياره، يفعله باختياره فيستحق على ذلك العقاب، هذا هو معنى الكتابة.